واللي تعرفها تبقى هي لولية. ايوه ده رأيي. انا هسألكم عن حاجات ما تعرفهاش غير لولية. اسأل قول. امبارح في حاجة قالت لي عليها لولية. ايه هي؟ بشرتك بالخبر سعيد وقلت لك اللي حاجة حاجة مولود. الله الاثنين عارفين. طيب اذا كانت لولية واحدة من الاثنين تبقى التانية عرفت منين؟ حمال الأسية، حمال الأسية. اسكتي اسكتي انت وهي. العلامة موجودة في الاثنين والكلام يعرفوه الاثنين. طب في حاجة تانية. ايوه النهاردة وانا خارج الصبحية في كلمة قالتها لي لولية. ايه هي؟ قلت لك يا حمال الأسية احترحت نخوك أرمان. عجايب. وقلت لها ايه؟ قلت لي ليه يا لولية؟ وقالت لي ايه؟ قلت لك ما تتأمنيش عنه، ده اخوك محب شبعلك منه. اعمل ايه دلوقتي؟ الكلام ده حصل بيني وبينه. عرفتيه منين؟ انت اللي عرفتيه منين؟ انت جنية، انت مش لولية. اطردوها المجرمة دي. انت مش لولية، حرامية. انت جاية تسرقي مني حمال الأسية. انت فاكر يا حمال الأسية؟ نبرني يا عم أمام. الحكاية دي حصلت ازاي وامتى؟ حصلت الوقت هو وانا قاعد معاها. كنت قاعد مع لولية؟ ايوة. وبعدين؟ وانا قاعد معاها في اوضتها سمعت صوت بيصرخ زي صوتها وخرجت برا. لقيت دي ودي كانت قاعدة معاك؟ كانت نايمة ومتغطية. يا ابني لا أقرب للعقل ان اللي في الفراش تبقى هي لولية. عم أمات انت هتبلتينا بالعياط ولا هتاخديهم بالصوات؟ هي دي لولية. انت لولية. انا اللي لولية. انت مستني ايه؟ ما بتفرضهاش ليه؟ حمال الأسية اخرج يا ملعونة. اطردوها برا يا برجان. ما تفرضهاش يا حمال الأسية. انا ماليش حد غيرك في الدنيا. انت كل اهلي، انت ابويا وانت امي. عمرك يا حمال الأسية. اطردوها برا. دي ملعونة، دي سحرة. تعالي اوه اصيبوني حمال الأسية. شلوها، انتوا مستنيين ايه؟ تعالي حمال الأسية، حمال الأسية، حمال الأسية. ارموها برا واقفلوا الباب وراها. يلا اقفل الباب. ومن يومها يا مولانا السلطان وانا عايش حيران. حاجة غريبة يا حمال الأسية. انا لولية، انا اللي اديتك الجمل، انا اللي عملت لك غزالة، انا اللي قابلتك في القصر. انت تقولي لي كده وهي تقول لي كده؟ مش عارف راسي من رجلي. اذا كنت انت لولية ابقى ظلمتك لاني طردتك، واذا كانت هي ابقى ظلمتها لاني هجرتها. في طريقة وهي اللي هتكشف لنا الحقيقة. طريقة ايه؟ احنا نجيبها ونسمع حكايتها. هي هتقول لك كلامها لا تقدر تصدقها ولا تقدر تكذبها. انت نسيت التنين او ده اللي يبين لنا الشك من اليقين؟ مين من الجن الموجودين يطلع فوق عند البني ادمين ويجيبها لنا هنا في غمضة عين؟ انا اجيبها في غمضة عين. طيب يلا يا عبد المعين، قول يا معين. تعالي مدي. حضرت يا ملك البحار، هاتوها. ابويا ابويا لؤلؤة البحار. انا بنتك لؤلؤة البحار. انت هنا يا مجرمة، انت حرامية، انت سرقت مني حمال الأسية. الله، حمال الأسية وأرمان وخالتي رفية. أنا لولية، أنا لولية. أنا مش مفضع عليا، أنهي فيهم بنتي بنتي. أنا بنتك لؤلؤة البحار، وحمال الأسية هو اللي سماني لولية. أنت كذابة، أنت اللي كذابة. أنا هعرف مين فيكوا الصدقة ومين فيكوا الكذابة. تعالي أنت هنا. أنا بصي وراكي شوفي ده إيه. ده التنين ده بقى له 1000 عام وضد انه يسمع الحكايات والكلام. اذا كان اللي بيقولها صادق ما يعملش حاجه فيه، اذا كان كذاب يفسخه من ايديه ورجليه. ابعدوه، ده هو اللي هيراقب كلامي. هيراقب كلامي عشان ما تكذبيش قدامي. قولي لي بقى حكايتك، ايه اصلك وفصلك واسمك؟ انا يا مولاي اسمي لولية. قول الحقيقة احسن لي. انت تكذبي. قول الحق قبل ما ياكلك. طيب انت اللي تقدري تحشيه. قول الحق وهو يبعد عنك. طيب انا مش لولية، انا وردشان. انت وردشان؟ انا وردشان. وازاي بقيتي زيي؟ ازاي؟ هقول لكم كل حاجه، بس بعدوا التنين ده عني. اتكلمي ايه حكايتك؟ طيب هقول لك. قولي. انا متوحد الله لا اله الا الله. وبدات تحكي لهم حكايتها وتروي روايتها، فذكرت لهم أنها وردشان وأنها كانت تحب. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد